بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئي. هذه عبارات يستعملها مناطقة، يقول هذا كل وهذا كلية وهذا جزء وهذا جزئي، ما مراده بهذه المصطلحات؟ ولذلك علم المنطق من أول إلى آخره لو أراد الطالب أن يضبطه كله اصطلاحات، كله تعاريف. يعني تستطيع أن تأخذ كل ما مضى معنا تقول تعريف الكل كذا، تعريف الجزء كذا من أوله إلى آخره. فجمهور مسائل مناطقة إلا ما يأتي فيه في الأشكال النحوية فهو تعريف فقط، تعريف وتقسيمات. فصل في بيان الكل. قال: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. الكل، لفظ الكل هذا خطأ في اللغة، لأن لفظ كل هذا ملازم للإضافة لفظا ومعنى، ملازم للإضافة معنى، معنى بمعنى أنه قد ينفك ويعوض عن المضاف إليه التنوين، وهو ما يسمى بتنوين العوض عن كلمة عن المضاف إليه. حينئذ لا يجوز أن يجامع المضاف أن، يعني هذا ليس من المسائل المستثنات عند النحاة. لا يصح أن تقول الغلام زيد، لا يصح. وكل من الألفاظ الملازمة للإضافة، سواء تلفظ بالمضاف أو حذف المضاف، سواء تلفظ بالمضاف إليه أو حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. على كل هذا الصلاح عند مناطق، وعليه جرى النحاة، يقول بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، هذا غلط، وإنما يقول بدل كل من كل، كل من كل، لأن كل هذا ملازم للإضافة. ما هو الكل؟ الكل هو ما تركب من جزئين فصاعدا، هذا الأصل فيه، ما تركب من جزئين اثنين فصاعدا، كالكرسي، قالوا مركب هذا كل، حينئذ مركب من ماذا؟ من خشب، مسامير، حديد، وله هيئة، وله هيئته. حينئذ نقول هذا كل، لأنه تركب من جزئين فصاعدا، تركب من جزئين وصاعدا. الكل ما هو؟ حكمنا على المجموع، حكمنا على المجموع، بمعنى أن الحكم هنا يكون على جملة الأفراد، الحكم يكون على جملة الأفراد، يعني مجموعة من الأفراد، لا كل الأفراد، لا لكل الأفراد. فيصدق على البعض، فيصدق على المجموع لا على كل فرد فرد. في المثال يقول مثلا إذا قيل كل بني تميم، هذا مثال المناطق، كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، حمل الصخرة هذا حكم. هل ينفرد واحد من بني تميم بحمل الصخرة، أو أنه يصدق على المجموع على الجملة، بحيث لا يتبع الحكم بعض الأفراد، لا يستقل بعض الأفراد بالحكم؟ نقول هل المراد به أن الحكم هنا على المجموع، على المجموع، بمعنى أنه لا ينفرد واحد من بني تميم بحمل الصخرة، بخلاف الكلية. حينئذ الفرق نستعجل به من أجل الإفهام، الفرق بين الكل والكلية أن كل منهما يرتب عليه حكم، والحكم في الكل لا يتبع كل فرد على جهة الاستقلال، والحكم في الكلية يتبع كل فرد على جهة الاستقلال. ولذلك ذكرنا البارحة أن العام مدلوله كلية، فاقتلوا المشركين، ها قلنا القتل هذا حكم، هل يتبع مجموع المشركين أو كل مشرك يتبعه الحكم ويستقل بالحكم دون غيره؟ لا شك أنه يتبع كل فرد من أفراد المشركين، هذا يسمى كلية، يسمى كلية. وأما الكل فهذا يتبع المجموع، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية، مجموعة الثمانية تحمل العرش، حكم هنا هو حمل العرش. هل يستقل واحد بحمل العرش؟ نقول لا، نقطع بهذا، لأن مدلول اللفظ هو هذا. فنقول مجموع الثمانية، كل الثمانية هي التي يصدق عليها الحكم وهو حمل العرش، حينئذ لا يستقل واحد، لو أراد الله عز وجل لكان ذلك، أليس كذلك؟ لكن نقول مدلول اللفظ الآية هنا أن الثمانية الجملة كلها تحمل العرش فلا يتبع الحكم واحدا فيستقل بالحمل دون الآخر. فإذا قيل كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، حينئذ جملة الأفراد بحيث لا يستقل واحد منهم بالحكم دون الآخر. الكل حكمنا على المجموع، يعني لا على الجميع، أي على جملة الأفراد من حيث كونها مجموعة، بحيث لا يستقل منهم فرد بالحكم. الكل حكمنا من حيث هو مجموع، لا باعتبار كل فرد، على المجموع لا على الجميع، أي على الأفراد، أفراد المجتمع جميعها. كل ذاك ليس ذا وقوع، هذا مثال بالمعنى أراد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. ما هو المنفي؟ ها؟ ما هو المنفي؟ القصر والنسيان، قصر والنسيان. إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم القصر والنسيان، حينئذ صار من دلالة الكل على أجزائه، كل على أجزائه. ولكن هذا المثال هنا لا يصلح، المثال الصحيح أنه من قبيل الكلية لا من قبيل الكل. لماذا؟ لأن هنا إما قصر وإما نسيان، إما قصر وإما نسيان. ولذلك جاء في بعض الروايات لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر. حينئذ تبع النفي كل ذلك لم يكن، تبع النفي كل فرد. وإذا قلنا لأن الكلام هنا في ماذا؟ فيما له فردان، لا يحتمل إلا قصر أو نسيان، صلى الربعية ركعتين، إذن إما قصرت الصلاة خفف فيها وإما نسيان، هذا أو ذاك. هل ثم احتمال ثالث؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. هل المراد به المجموع أو الجميع؟ المجموع إذا كان من قبيل الكل كقولنا في الآية السابقة وفي المثال كل بني تميم يحملون الصخرة، أو من قبيل الكلية بحيث يتبع النفي كل فرد. الناظم يرى أنه من قبيل الكل وغلط، خطئ في هذا، قيل المثال هذا خطأ، بل الصواب أنه من قبيل الكلية. بدليل ماذا؟ بدليل الرواية الثانية لم أنس ولم تقصر. إذن هذه مفسرة للرواية الثانية الأولى، كل ذلك لم يكن، هذا محتمل. لكن لما جاءت الرواية لم أنس ولم تقصر، حينئذ تبع النفي كل فرد، وإذا تبع النفي كل فرد حينئذ استقل كل فرد بالحكم، هذا شأنه الكلية لا للكل. كل ذلك، كل ذاك ليس ذا وقوعي، ليس ذا وقوعي، هذا رواية بالمعنى، يعني غير فيها كل ذلك لم يكن. وفي رواية لم أنس ولم تقصر، وفي رواية قال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان، بل بعض ذلك قد كان. على كل هذا حديث الصواب أنه من قبيل الكلية وليس من قبيل الكل. ثم قال وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحيثما لكل، اللام هنا بمعنى على، لا بمعنى على، وحيثما على كل فرد حكم، حكم الألف للإطلاق، فإنه ضمير هنا عائد على الحكم المفهوم من قول حكم كلية، يسمى كلية. كل نفس ذائقة الموت، ها كل نفس، لا يخرج فرد، لا يخرج فرد إلا مدى اختصاصه. كل نفس ذائقة الموت، لا شيء من الحجر بحيوان، لا شيء من الحجر بحيوان، كلية أو لا؟ ها؟ هل شيء من الحجر حيوان؟ لا، إذن كلية لكنها سالبة. كل نفس ذائقة الموت، هذه كلية موجبة. لا شيء من الحجر بحيوان، هذه كلية سالبة. فإنه كلية قد علم، كلية قد علم. إذن الكلية يتبع الحكم كل فرد من أفرادها بخلاف الكل، الكل يتبع المجموع، وأما الكلية هذا يتبع كل فرد. ولذلك يأتي شراح هناك في الأجرمية وغيرها يقول هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، وهذا من تقسيم الكل إلى جزئياته، وفرق بين التقسيمين. فإنه كلية قد علم. ثم قال والحكم للبعض، يعني على البعض، والحكم على البعض هو الجزئية، الحكم يسمى جزئية، وكذلك القضية المشتملة عليه. إذا حكم على البعض يسمى جزئية. بعض الحيوان إنسان، قلنا الحيوان هذا جنس مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، يدخل فيه الإنسان والفرس وغيرها. حينئذ لو قيل بعض الحيوان إنسان، هذا حكم على كل الحيوان أفراد الحيوان أو على بعض أفراد الحيوان؟ على بعض أفراد. وسيأتينا السورة الكلي والسورة الجزئي متى نفرق بين هذا وذاك. ليس بعض الإنسان بكاتب، نفي صحيح هذا؟ ليس بعض الإنسان بكاتب يعني بالفعل. نعم بعض الناس ما يكتب مثلا، أمي، يعني نقول ليس بعض الإنسان بكاتب. إذن والحكم للبعض يعني على البعض، والبعض هذا يصدق بالواحد فأكثر، هو الجزئية يعني يسمى جزئية. والجزء جزء مسكان زاي على الأصل، معرفته جلية يعني واضحة، وهو ما تركب منه ومن غيره كل، جلية يعني واضحة، ومبالغة في ظهور معنى الجزء. إذن بين لنا في هذا الفصل كل والكلية والجزء والجزئية. الكل هو الحكم على المجموع، والكلية هو الحكم على الجميع، والجزئية هو الحكم على البعض، حكم على البعض. وفرق بين المجموع والجميع، فرق بين المجموع والجميع. إذا قال قائل مثلا أعطي مجموع أولادك، أعطاه مال وعنده مثلا 20 من الأولاد أو عنده 20، حينئذ قال أعطي مجموع أولادك، فأعطى 5 وترك البقية، صح؟ نعم صحيح، لأن المراد بعض الأفراد. قال أعطي مجموع الأفراد، مجموع أبنائك، مجموع الطلاب، فأعطى البعض وترك، صح. أعطي جميع أولادك، أعطى البعض وترك، صح؟ لا، لماذا؟ لأن الجميع لابد أن يستوفي الكل، لا يخرج عنه فرد من الأفراد، ولذلك الكلية يتبع كل فرد فرد، والكل يتبع البعض دون الآخر. والجزء والجزئية واضح معناهما، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.